بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد، أيها الأخوات الطالبات، أرجو منكن جميعا فتح الكتاب المقرر، اللي هو كتاب المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله، طباعة دار النفائس، على صفحة 73. كنا قد بدأنا الحديث في آخر المحاضرة الماضية عن العصر النبوي أو التشريع في العهد النبوي، وهو أول عصور دراسة تطور الفقه الإسلامي. تمام؟ هذا العصر هو أصغر العصور زمنا، لكنه الأكثر أهمية، بل هو أساس العصور كلها، لما كان فيه من الوحي من الله تعالى إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، في صفحة 73 نتحدث في أول حديثنا في هذه المحاضرة عن إيه؟ عن الوحي، اللي هو أهم ما يميز هذا العصر. الوحي، كيف كان الوحي من الله تعالى لأنبياء ورسل عامة؟ طبعا الوحي هو من أكثر القضايا التي ينكرها من أنكر الأديان، من الملاحدة أو من ملل الكفر والشرك الأخرى، تنكر الوحي، بقول لك هذا عبارة عن يعني وهم أو نوع من الصرع أو إلى آخره. أما ما فيش حاجة اسمها وحي كما زعم من قالوا عن أنفسهم أنهم أنبياء. هذه مقولة إيه؟ الملاحدة الذين ينكرون الأديان كلها وينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. فطبعا الوحي حالة خاصة، يمكن أن نفهم يعني شيئا منه، لكن لا يمكن أن نستوعب ما يجري فيه تماما. لماذا؟ لأننا لم يجربه إلا الأنبياء. اتصال يحصل من خلاله توجيه أو أحكام أو نحو ذلك من الله الجليل إلى عبد من عباده من ذرية آدم عليه السلام، اللي هم الأنبياء. طبعا غالبا يكون ذلك عن طريق الملك جبريل عليه السلام كما سيأتي بيانه، لكن القضية قضية خاصة بالأنبياء، فبالتالي كونك أنت ما جربت الشيء تنكر، هذا طبعا خطأ فادح يقع فيه الملاحدة. هذا خاص للأنبياء، شيء خاص للأنبياء، يعني وبالتالي لا يقاس عليهم غيرهم، وبالتالي لم يحصل مع عامة البشر. فنحن نقف عندما وصلنا من وصف لما يجري في عملية الوحي، تمام، مصدقين مؤمنين، لأننا نصدق أصلا ونؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى إلها وربا في هذا الكون، وبما أخبر الأنبياء عليهم السلام عن جلال الله سبحانه وتعالى. طيب، الوحي في اللغة الإعلام في خفاء، يعني أنا لما أوصل رسالة لشخص آخر بالعلن هذا ليس وحيا، أما لما أوصل له رسالة بالخفاء فهذا يسمى في لغة العرب وحيا، وهذا المعنى اللغوي له صلة بالمعنى الاصطلاحي اللي هو إيه؟ إعلام الله رسله وأنبياء بشرعه وكلامه. وهذا يكون في خفاء. خفاء عن إيه؟ خفاء عن الناس، لا يعلم به الناس ولا يدري به الناس ولا يعلم كنهه، فهو خاص لأنه فيه نوع من الاصطفاء، لأن النبوة أصلا اصطفاء من الله عز وجل لمن شاء من خلقه ومن عبيده سبحانه وتعالى. طيب، الحقيقة الوحي يكون من الله تعالى لأنبيائه بطريقين اثنين رئيسيين عامة، والكلام هنا عن كل الأنبياء، إما بتكليم الله تعالى رسل أنبيائه مباشرة بلا واسطة من وراء حجاب، انتبه، بلا واسطة يعني بدون واسطة الملك جبريل، لكن من وراء حجاب، تمام، وإما أن يكون عن طريق الملك جبريل عليه السلام، طبعا تكليم الله تعالى للأنبياء والرسل بدون واسطة من وراء حجاب كان لبعض الأنبياء، منهم سيدنا موسى عليه السلام الذي سمي بكليم الله، ومنهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما حصل في ليلة الإسراء والمعراج. تمام. وهذه الطريقة الأولى يعني هي قليلة الحصول، قليلة الحصول. الطريقة الثانية اللي في أسفل صفحة 73، طبعا الطريقة الأولى قال الله تعالى فيها: وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني بدون واسطة الملك جبريل عليه السلام لكن من وراء حجاب. الطريقة الثانية عن طريق الملك جبريل عليه السلام، وهذه واضحة جلية فيما ذكره الله عز وجل في سورة الشورى الآية 51: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إنه علي حكيم. فهذه الطريقة الأكثر حصولا في وحي الله تعالى لأنبيائه ورسله عامة، ومنهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا رؤية من أحد من ذرية آدم لله عز وجل في الحياة الدنيا هذا غير ممكن، غير ممكن، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف الآية 143 اللي هي في أعلى صفحة 74 من الكتاب المقرر، إذا سمحت تابع معنا. قال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا. فرؤيا في الحياة الدنيا من أحد من ذرية آدم لله عز وجل لن تراني. تمام. الرؤية الممكنة اللي هي في الجنة، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى، وهذا ثابت في عقيدة أهل السنة والجماعة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأعظم كرامة للمؤمنين في الجنة هي النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. طيب، بعد ذلك نريد أن نفصل قليلا في موضوع الوحي، لأنه كما قلنا الوحي هو أهم شيء اختص به هذا العصر اللي هو عصر النبي عليه الصلاة والسلام لمدة 23 سنة. طيب الآن نأخذ الطريقة الثانية اللي هي الأكثر حصولا من الله تعالى لأنبياء ورسل، ومنهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الملك جبريل، الوحي عن طريق الملك جبريل. الآن الملك جبريل عليه السلام كان يعني يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام هنا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بأكثر من طريقة. يعني الطريقة الثانية فيها أربع طرق حتى نربط أجزاء المادة مع بعضها البعض بشكل دقيق سليم. الطريقة الثانية لأكثر حصولا من بوحي الله تعالى لأنبياء ورسل عامة عليهم السلام هي فيها تفصيل، اللي هو الملك جبريل. الملك جبريل عليه السلام كان يتنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لينقل إليه الوحي من الله تعالى إليه بأربع طرق أيضا، بأربع طرق. هذه الطرق الأربعة تفصيل لكيفية نقل جبريل عليه السلام للوحي الإلهي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الطريقة الأولى، نحن الآن في أعلى صفحة 74، القذف في الروع. القذف في الروع، وهذا إلهام خاص للأنبياء. يعني إذا كان البشر أحيانا يقولون ألهمت كذا، أو حصل عندي إلهام، أو يعني عزم أكيد قوي على شيء معين بدافع داخلي وجداني قوي جدا، فبقول لك في إلهام. يعني هذا يجري على ألسنة الناس. لما يتكلم عنه القذف في الروع هذا هو إلهام من نوع خاص للأنبياء والرسل. يعني جبريل عليه السلام يأتي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة الأولى، لكن ليس بصورته الملائكية، وليس على صورة رجل، وليس يتداخل مع جسم النبي عليه الصلاة والسلام، لا، إنما فكرة أو قضية أو معلومة يلقيها في قلبه وعقله، ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الإلقاء هو وحي من الله تعالى عن طريق الملك جبريل عليه السلام، فهو إلهام خاص. وهذا حصل منه يعني شيء ليس قليلا من الوحي، لكن ليس من شيء من القرآن الكريم كان وحيا بطريق الإلهام، ليس شيء من القرآن الكريم كان وحيا بطريق الإلهام، لأن القرآن شأنه عظيم، فكان كله بالوحي من بالطريقة الثالثة الآتي بيانها بعد قليل. لكن في قضايا معينة، جواب على سؤال، حكم شرعي معين، يلقيه جبريل عليه السلام في قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكان أحيانا يخبر عليه الصلاة والسلام بذلك، إنه هذا هذه المعلومة، هذا الحكم، هذه القضية هي مما ألهمه الله إليه عن طريق القذف الملك جبريل عليه السلام ذلك في قلبه، كقوله إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام قذف في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني رزقك واصل واصل. هذا من القضايا التي أوحى الله تعالى بها إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الملك جبريل بطريق القذف في الروع اللي هو الإلهام، وأخبر بها عليه الصلاة والسلام. وكان القصد من هذا الإخبار أنه يعلمنا ويعلم أمته عليه الصلاة والسلام أنه في شيء من ما أوحي إليه كان بهذه الطريقة، تمام. الطريقة الثانية اللي هو أن يوحي الملك جبريل عليه السلام إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني ينقل إليه الوحي الإلهي، الأمر الإلهي، وهو على صورته الملائكية التي خلقه الله تعالى عليها. وهذا قليل، يعني طبعا جبريل خلق عظيم، جبريل عليه السلام خلق عظيم، هو أعظم الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام إنه رأيته يعني وقد سد الأفق، يعني ما بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. هذه صورته الملائكية التي خلقه الله تعالى عليها. جبريل خلق عظيم والملائكة خلق عظيم، فما بالك بأعظم الملائكة. فهذا حصل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في مرات محدودة، قال مرتين، اللي هي المرة الأولى في بعد البعثة بثلاث سنوات اللي ذكرها المؤلف، ذكر حديثه في أسفل صفحة 74 من الكتاب المقرر، والمرة الثانية في ليلة الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج. طبعا ليلة الإسراء والمعراج معجزة عظيمة جدا وخارج مقاييس البشر التي يدرسها علماء الفيزياء والكيمياء ربما في الحياة الدنيا على هذه الأرض، فلأنه يعني شيء معجزة، فبالتالي لا تفهم إلا ولا تدرس إلا على أنها معجزة لمن صدق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. أما لمن لا يصدق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام فلن يقتنع لا بها ولا بغيرها من المعجزات. طيب، الطريق الثالث أو لنقل الطريقة الثالثة في تنزل الملك جبريل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في أعلى صفحة 75، هذه الطريقة هي الأهم لأن هي الأكثر حصولا وهي التي كان بها وحي القرآن الكريم كله. ما هي هذه الطريقة؟ يأتي الملك جبريل عليه السلام بصفة الملائكية ويتداخل مع جسد النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة لا نعرف كنهاها، لأنه نحن نؤمن بالملائكة لكن لم نرى الملائكة، تمام؟ نؤمن بالملائكة ونعلم أنها خلق كريم كرام، خلق عظيم مخلوق من نور. الآن كيف يحصل هذا التداخل؟ هذا ما كان إلا الأنبياء، وبالتالي غير قابل للقياس، فنحن نؤمن به. الملك جبريل عليه السلام يتداخل بصورته الملائكية النورانية مع جسد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يكون شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. وكما كان يروي الصحابة أنه كانوا لما يحصل هذا الوحي يسمعون طنينا كطنين الجرس، كيف الجرس؟ لكن يعني صوت جرس لكن متوسط، تمام؟ ويرون أثر الشدة والثقل على النبي عليه الصلاة والسلام، ويتصبب وجهه الشريف عرقا وجبينه عرقا في اليوم شديد البرد لما يحصل الوحي بهذه الطريقة، فشيء شديد يعني على الجسم البشري، وهنا هنا المقصود جسم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كان يعني من الاصطفاء اللي هو اصطفاء النبوة. فيأتي جبريل عليه السلام ويتداخل بصورته الملائكية النورانية بجسد النبي عليه الصلاة والسلام مدة تطول أو تقصر، ثم ينفصم عنه، ثم يغادر. وبعد أن يغادر يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد وعى تماما وحفظ تماما ما أوحاه له الله عز وجل عن طريق الملك جبريل بهذه الطريقة. يكون إيه؟ يوحي له القرآن، الآيات، آية كذا في سورة كذا، فيعيه عليه الصلاة والسلام ويحفظه ثم بعد ذلك يحصل انفصام فيغادر الملك جبريل عليه السلام. هذا ليس وهما ولا خرافة ولا أسطورة، هذا هو الحق المبين، هكذا كان الوحي، والوحي اصطفاء من الله الخالق العليم الخبير جل في علاه لمن شاء من عباده، وقد اصطفى الأنبياء والرسل، وكان خاتم الأنبياء والرسل وسيد الأنبياء والرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه الطريقة الثالثة هي اللي كان منها وحي القرآن الكريم، القرآن كله كان بهذه الطريقة، وهي كانت الأكثر حصولا، وكان الصحابة يشعرون بها لكن لا يرون شيئا، يرون أثر التعب على النبي عليه الصلاة والسلام، يتصبب عرقا، يسمعون صوتا كصوت صلصلة الجرس. تمام. طيب الطريقة الرابعة والأخيرة عفوا، اللي هي أنه يأتي الملك جبريل بصورة رجل بشري، يعني يتمثل. تمام. وهذا حصل في بعض الأحيان، لما جاء جبريل عليه السلام دخل المسجد وكان ليس عليه أثر، رآه الصحابة ليس عليه أثر السفر، وشديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وقالوا ما يعرفه من أحد، فجلس فصار يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه ويقول له صدقت، فعجبوا من أمره ثم مضى. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم، هم في المسجد. فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد حصل ذلك، إنه كان يأتي جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بصورة رجل بشري يتمثل له. تمام. والملائكة عنده قدرة على التمثل والتشكل، وكما قلنا هي خلق عظيم مخلوقة من نور، نحن نؤمن بما جاء عنها بطريق الوحي، وإن كنا لا نراها أو لم نراها. طيب الآن افتحنا الكتاب صفحة 76، مصادر الشريعة الإسلامية، نريد أن نتكلم عن مصادر التشريع الإسلامي في العصر النبوي. تمام. طبعا مصادر التشريع الإسلامي في العصر النبوي كانت منحصرة في إيه؟ في القرآن والسنة فقط. سنبدأ بالقرآن الكريم ثم نثني بالحديث عن السنة النبوية في هذا العصر. ما كانش في هذا العصر في حاجة اسمها إجماع ولا قياس، تمام، ولا استحسان ولا استصحاب، ولا هذه كلها مصادر ظهرت في العصور التالية. في هذا العصر، عصر النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف الأحكام وتفهم الأحكام من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. النبي عليه الصلاة والسلام على قيد الحياة صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى يوحي إليه تباعا، فما على الصحابة إلا أن يفهموا ويسمعوا ويحفظوا وربما يسألوا ويعرفوا بذلك أحكام الشرع الشريف. فإذا القرآن والسنة، ما فيش عندنا مصادر أخرى، ما فيش عندنا شيء اسمه الصحابة أجمعوا، النبي عليه الصلاة والسلام ما زال موجود والوحي يتنزل. تمام. فما هو القرآن الكريم، وما هو وما هي السنة النبوية المطهرة؟ هذا ما سنتعرف عليه تفصيلا بدءا من صفحة 76 فيما يتعلق بعصر النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم، أول شيء القرآن الكريم يعرف في الاصطلاح عند المفسرين بأنه كلام الله تعالى الذي أوحى به إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إلى عبده ورسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الملك جبريل، وهو المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف عفوا مبتدأ بسورة الفاتحة مختتما بسورة الناس. أعيد التعريف الاصطلاحي للقرآن الكريم عند المفسرين بأنه كلام الله تعالى الذي أوحى به إلى عبده ورسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الملك جبريل عليه السلام، وهو المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف مبتدأ بسورة الفاتحة مختتما بسورة الناس، مختتما بسورة الناس. هذا هو القرآن الكريم. ولاحظوا التعريف، يخرج الأحاديث النبوية الشريفة، ويخرج أيضا الأحاديث القدسية. فالقرآن الكريم لا يتضمن في تعريفه الحديث النبوي الشريف ولا الحديث القدسي، رغم أن الحديث القدسي وحي من الله، والحديث النبوي الشريف وحي من الله. تمام. وليس في القرآن قذف في الروع كما سيأتي بيانه، الآن نحن في الصفحة 77 إذا سمحت. القرآن الكريم على التعريف السابق تعهد الله عز وجل بحفظه من أي تغيير أو تبديل أو تحريف أو إنقاص أو زيادة عليه، وهذا واضح في الآية 9 من سورة الحجر وهي الحفظ، قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد حاول أعداء الإسلام محاولات كثيرة عبر التاريخ الإسلامي الطويل للتحريف في القرآن والزيادة عليه والإنقاص منه أو إلى آخره، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، فقد قيض الله عز وجل من المسلمين الحفاظ القراء من يكشفون هذه المحاولات وهذه الافتراءات في حينها كشفا مبكرا سريعا، وبقي القرآن الكريم محفوظا من أي تبديل أو تغيير. طبعا الله أنزل كتب على الأنبياء السابقين، أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وأنزل التوراة على موسى عليه السلام، وأنزل الصحف على إبراهيم عليه السلام، وأنزل الزبور على داود عليه السلام، لكنه لم يتعهد بحفظها، لم يتعهد بحفظها، وقد أحدث فيها الأحبار والقساوسة تحريفا وتبديلا كثيرا وقليلا. فنحن نؤمن بأنها نزلت، لكن نؤمن أيضا ونعتقد أن الموجود الآن الكتب السماوية هذه بين أيدي اليهود والنصارى محرفة، إيش بقي منها على أصله وإيش محرف لا يعنينا، وقد نهينا عن القراءة فيها وإن كنا نؤمن بأنها نزلت. طيب القذف في الروع اللي هو الإلهام، الطريقة الأولى التي كان يوحي بها الملك جبريل، ينقل فيها الملك جبريل عليه السلام وحي الله تعالى إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ليس فيها شيء من القرآن الكريم، ليس شيء من القرآن جاء بطريق القذف بالروع اللي هو الإلهام، تمام. أيضا الحديث القدسي الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى كذا وكذا، هذا الحديث القدسي معناه موحى به من عند الله، وهناك يعني خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق باللفظ، هل هو موحى به من عند الله أم أنه من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن الحديث القدسي والله أعلم موحى به باللفظ والمعنى من الله عز وجل، كالحديث القدسي المشهور قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إلى آخر الحديث، تمام. طبعا الأحاديث القدسية بعضها متواتر وهو قليل، وبعضها غير متواتر، تمام، وهي ليست معجزة بلفظها ولا يجوز التعبد بها، يعني ما بصير بالصلاة بعد قراءة الفاتحة نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا حديث قدسي لا يقرأ في الصلاة إلا بالقرآن، والقرآن موحى به باللفظ والمعنى، ما فيش اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة الكرام، لا في آية ولا في ترتيب آية في سورة ولا في ترتيب سورة في القرآن ولا في كلمة ولا حرف واحد في أي آية في أي سورة من القرآن الكريم، كل وحي من الله عز وجل باللفظ والمعنى وبترتيب آياته في كل سورة وبترتيب سوره في المصحف الشريف كما هو بين أيدينا، هذا كل وحي، القرآن وحي بالكامل، الأحاديث القدسية وحي بالمعنى وربما باللفظ، لكن بعضها متواتر وبعضها أحاد وليست معجزة بلفظها وليست متعبد بتلاوتها. أما الأحاديث النبوية فهي موحى بها في الغالب بالمعنى واللفظ من عند النبي عليه الصلاة والسلام، ومع الأغلب يعني اعتبار أنه بعض الأحاديث أيضا هي من قبيل اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الوحي أقره على اجتهاده، لأن الوحي لا يقر النبي عليه الصلاة والسلام على خطأ أخطأ فيه في الحكم أو في الاجتهاد، تمام، كما سيأتي بيانه وتفصيله في محاضرة قادمة إن شاء الله، تمام. الوحي لا يقر النبي عليه الصلاة والسلام على خطأ، فإذا كان فبالتالي من حيث المآل والنتيجة ما تلفظ به النبي عليه الصلاة والسلام من أحكام ونحوها هو وحي من الله، إما وحي ابتداء بالمعنى وإما أنه لم يكن وحي بالمعنى ولكن كان باجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعرف الأمة برسالة ربه فأقره الله تعالى بأن سكت عنه الوحي ما خطأه، تمام. هذه بالنسبة للسنة النبوية، أما وسنأتي لتفصيلها في المحاضرة القادمة. أما بالنسبة للأحاديث القدسي فهو ليس من القرآن وليس معجز بلفظه وليس متعبد بتلاوته وإن كان وحي من الله. طيب القرآن الكريم، القرآن الكريم حقيقة معجز، معجز إيش يعني معجز؟ وهذا موضوع إعجاز القرآن موضوع كبير جدا، يدرس في مقررات مستقلة في تخصص أصول الدين في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. إعجاز القرآن، أوجه إعجاز القرآن ومجالات إعجاز القرآن، فيها كتب بل موسوعات، إن كان إعجاز علمي، إعجاز لغوي، إعجاز بلاغي، إعجاز بياني، إعجاز طبي إلى آخره. تمام، فالقرآن معجز، وهذا الإعجاز الذي عليه القرآن هو حقيقة يعني المعجزة الخالدة للنبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. تمام، فقلنا المعجزة الخالدة للنبي عليه الصلاة والسلام، إيش يعني الخالدة؟ يعني باقية إلى قيام الساعة، باقية إلى قيام الساعة، فهي ليست معجزة مادية موقوتة في زمان معين أو مناسبة لزمان معين أو لمكان معين، وإنما خالدة إلى قيام الساعة. فرسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما بينا في محاضرة سابقة امتازت بأنها، أو من ميزاتها، من خصائصها، أنها للبشرية جمعاء، رسالة أممية عالمية تخاطب الإنسانية كلها، مش خاصة ببني هاشم ولا بالعرب ولا بقريش ولا بزمن الصحابة. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تمام، للعالمين. فالأنبياء أيدوا بمعجزات، وقد أيد النبي عليه الصلاة والسلام بمعجزات أيضا كثيرة، لكن معجزته الكبرى هي المعجزة الخالدة بعده إلى قيام الساعة، اللي هو القرآن الكريم. وكل جيل من الناس من البشر سيأخذ قسطه من هذه المعجزة الربانية العظيمة الخالدة اللي اسمها القرآن الكريم. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال للحصر، الآيات اللي بتتكلم عن الجنين والآيات اللي بتتكلم عن المجرات والكون والكواكب، هذه الآيات قرأها العرب، قرأها العرب في زمن الصحابة وفهموا منها ما فهموه. تمام، تذوقوا الإعجاز البلاغي فيها والإعجاز البياني فيها، لكن ما عرفوا تفاصيلها. هذه الآيات الآن في زماننا نحن معشر المسلمين في القرن الخامس عشر الهجري طالعتنا البشرية باكتشافات طبية جديدة باهرة بسبب التقدم الكبير في علم الطب، إن كان في تشخيص الأمراض أو في علاجها، طالعتنا بتفاصيل عن الأجنة البشرية وتطورها وإلى آخره، مطابقة تماما لما ذكرته الآيات القرآنية في سور عدة عن مراحل خلق الجنين البشري. فهذا إيش بيعني؟ هذا بيعني أنه كان عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جهاز ألتراساون اللي كشف له هذه الحقائق، أو أنه هذا الكلام اللي قاله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من عند خالق البشر الله جل جلاله، وهذا هو الاحتمال الصحيح. ما كانش فيه تقنيات في ذلك الزمان قبل 1400 سنة، فكيف لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو النبي الأمي أن يعرف هذه الحقائق على هذا التفصيل؟ فنحن في هذا الزمان معشر المسلمين في القرن الخامس عشر الهجري أكثر تذوقا للإعجاز العلمي في القرآن الكريم بسبب الاكتشافات العلمية الكثيرة في علوم شتى المطابقة لما جاء في القرآن الكريم. تمام، وهذا طبعا يدركه أهل العلم كل في اختصاصه، وهناك شواهد كثيرة وأمثلة كثيرة مبثوثة في كتب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. طبعا إحنا تذوقنا للإعجاز اللغوي البلاغي والبياني ضعيف. لماذا؟ بسبب ضعف اللغة العربية. بتكلم عنا معشر العرب، نحن نتعلم اللغة العربية في المدارس 12 سنة، ومع ذلك عندنا أخطاء لغوية وإملائية كثيرة، فنحن يعني لا يقاس على عروبتنا حقيقة. عروبتنا اللسان العربي أصابه عندنا الكثير من اللحن والوهم. تمام، أما العرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يسمون بالعرب الأقحاح، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، بل كانوا يعني عندهم مهارة في قضايا اللغة، في قضاياها البلاغية وقضاياها البيانية. يعني كانوا عندهم من بين الأمم في ذلك الزمان عندهم اهتمام خاص بلغتهم ولذلك يعني برعوا في الشعر والأدب في وقت مبكر نسبيا مقارنة بالأمم الأخرى. فرغم ذلك فهم كانوا أكثر تذوقا للإعجاز اللغوي البلاغي في القرآن الكريم، ولذلك كان هذا الإعجاز وقوفهم عليه سبب لإيمان كثير منهم. إن هذا الكلام مش كلام بشر ولا كلام شاعر ولا كلام كاهن، تمام؟ مثل ما ذكر المؤلف نقلا عن القصة اللي حصلت من قبل الوليد بن المغيرة وأحد كفار قريش اللي أرسلوه ليفاوض النبي عليه الصلاة والسلام، فعاد وقال لهم هذا الكلام مش كلام بشر، مش كلام بشر، له شعر وله نثر وله هذا حاجة غير. وهو طبعا كان من أكثرهم فصاحة ودراء يعني بلاغة وما شابه ذلك، وطبعا كل العرب كان عندهم هذا يعني اهتمام بذلك. مع صحيح ما كانش في مدنية، وكان السائد عند العرب في جزيرة العرب حياة قبلية، تمام، لكن كان عندهم براعة في اللغة. هذه البراعة يعني هي كانت يعني سبب في إقامة الحجة عليهم لما سمعوا هذا القرآن، وأن هذا النظم مش نظم بشر، مش نظم بشر، تمام. هذا الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم. الإعجاز العلمي وما شبهه مروا عليه مرور الكرام، لما تقول له نطفة وعلقة ومضغة مخلقة وغير مخلقة، هذا بالنسبة له شيء غريب، يعني ما يجري في رحم الأنثى المرأة. طيب، كما قلنا إنه يعني القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المقصود بدراسة موضوع إعجاز القرآن الكريم اللي له أوجه عدة ومجالات عدة وفيها كتابات كثيرة قديما وحديثا. يمكن أن نقول أيضا يعني هذا الوحي الإلهي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي اسمه القرآن الكريم، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا له نمط فريد كما ذكر المؤلف في صفحة 79 للطالبة التي تتابع معنا. نمط فريد يعني هو مفتوح التحدي فيه، مفتوح التحدي فيه، تمام، للبشرية كلها بأن تأتي بمثله، وهذا التحدي ما زال موجود، وهذا الذي جعل القرآن معجزة خالدة. لما يتكلم القرآن عن فرعون وهامان، تمام، فرعون وهامان، وأن القرآن أنه هامان وزير فرعون، ويكون اسم هامان مكتوب على المسلة الموجودة في الآثار المصرية قبل 3000 عام كما قال علماء الآثار الفرنسيين. طب ما الذي أدر محمد عليه الصلاة والسلام من 1500 سنة وهو لم يصل إلى مصر مثلا، ولم يضع قدم مصر، أنه كان في وزير لفرعون واسمه هامان؟ طيب، أمر آخر أنه فرعون مات غرقا، أثبتت الدراسات المعاصرة القريبة لعمر ربع قرن تقريبا على جثة فرعون رمسيس الثاني المحنطة في المتحف المصري، أثبتت أنه هذا في ملح مترسب على رئته، يعني مات غرقا. ما الذي أدر محمد عليه الصلاة والسلام بذلك؟ وقيس على هذا شيء كثير، يعني أوجه الإعجاز ومجالات الإعجاز وأمثلة الإعجاز التاريخية الكونية الطبية البلاغية اللغوية كثيرة وكثيرة جدا وكثيرة جدا، وكل يوم في جديد في هذا الموضوع. كما قلنا كل جيل من البشرية سيأخذ نصيبه من وقوفه على معجزة القرآن الكريم، وأنه يعني أوجه الإعجاز فيه، وأنه هذا لا يكون إلا عن طريق وحي من الخالق لمحمد عليه الصلاة والسلام، يعني محمد صادق فيما أخبر عن نفسه أنه رسول من الله للبشرية، واضح. فبالتالي دليل من أدلة صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وأقوى هذه الأدلة وأبرز هذه الأدلة ويعني أكثرها ديمومة إلى قيام الساعة، اللي هو القرآن الكريم. طيب، نجي لموضوع حفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن الكريم اللي هو أكثر من 6000 آية في 114 سورة. كيف حفظ القرآن الكريم؟ القرآن الكريم كان يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الملك جبريل عليه السلام، وهو يعلمه للصحابة، يحفظه للصحابة، ويتنزل تباعا على مدار 23 سنة، لم ينزل دفعة واحدة. تمام. الله تعهد بحفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وهذا هذا التعهد من الله عز وجل بحفظ القرآن الكريم ماثل أمامنا، حقيقة لا يمكن إنكارها. كيف؟ كل المصاحف في الأرض الآن القديمة والجديدة لا تختلف عن بعضها، في إلا في قضية التشكيل وقضية الحركات، وربما بنقط بعض الكلمات، يعني طريقة النطق، أما الكلام هو هو. رغم كل محاولات التغيير والتحريف التي اجتهد فيها أعداء الإسلام، فالقرآن محفوظ ولا مش محفوظ؟ محفوظ. يعني الآية هذه بتتكلم عن حقيقة ماثلة أمامنا نحن اليوم بعد 14 قرنا من انقطاع الوحي. الآن أقدم مصحف يعتقد أنه موجود على سطح الأرض المصحف الموجود في المتحف الوطني في مدينة موسكو، وأنا رأيته طوله تقريبا 100 سنتيمتر وعرضه 80 سنتيمتر، مكتوب على ورق البردة، ويعتقد أنه أحد المصاحف العثمانية الست التي أمر سيدنا عثمان بن عفان بإرسالها إلى الأمصار في خلافته، وسنأتي لتفصيل ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى الكريم. هذا المصحف طبعا كيف وصل إلى موسكو؟ من خلال الحروب الصليبية وإلى آخره. يعتقد أنه عمره تقريبا 1400 سنة. لو قارناه مع أي مصحف موجود في أي مسجد في ديار الإسلام بل وفي غيرها، سواء من التي تطبعه المملكة العربية السعودية أو التي تطبعه الدول الأخرى أو مشيخة الأزهر في مصر أو غير ذلك، سنجد أنه التطابق كامل. في اختلاف طريقة النطق، هذه القراءات موضوع آخر، كيف تنطق الكلام، أحكام التجويد إلى آخره، متى تقف إلى آخره، المد، هذه طريقة في النطق، أما الكلام هو هو. فأن يبقى كتاب عمره 1400 سنة ينتشر انتشارا واسعا عالميا بدون تغيير وتحريف وتبديل، هذا بحد ذاته معجزة. يعني مش كتاب هامشي، كتاب يقرأ فيه ملايين الناس، وهو دستور المسلمين، هو المصدر الأول للتشريع عندهم، ما تغيرت فيه آية، ما انقصت فيه سورة، هذا بحد ذاته دليل على أنه كتاب إلهي فيه إرادة ربانية، في لطف رباني بحفظه. تمام. والله تعالى أعلم. طيب، كيف كان حفظ القرآن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان حفظ القرآن بطريقتين اثنتين كما ذكر المؤلف في صفحة 81، إذا سمحت تابعي معنا. كان بطريقتين اثنتين، الطريقة الأولى اللي هي الكتابة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بكتابة كل ما ينزل عليه من القرآن الكريم عن طريق الملك جبريل عليه السلام، وكان في كتبة للوحي منهم ولعل أبرزهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، اللي كانوا يعرفوا الكتابة والقراءة من الصحابة الكرام ليسوا كثر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقد اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام من أولئك من الصحابة الذين يتقنون القراءة والكتابة، اصطفى منهم مجموعة سموا بكتبة الوحي، أشهرهم وأبرزهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. فكان يأمرهم بكتابة كل ما ينزل عليهم القرآن فور نزوله. تمام. لكن مش مجموع في مصحف واحد، هذا الجمع في مصحف واحد صار في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد انقطاع الوحي بموت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن ما نزل من الله مرتبا كما هو في المصحف، لكن ترتيبه في المصحف بوحي من الله. ما نزلت سورة الفاتحة بعدين سورة البقرة بعدين سورة آل عمران، لا، أول ما نزل سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي في الجزء 30، لكن ترتيبها إنها في الجزء 30 هذا وحي من الله. تمام. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء ينزل عليه أمر بكتابته، لابد أن يكون مكتوب، هذه السورة، هذه الآيات إلى آخره، برقمها، بترقيمها، أن هذه الآيات 10 آيات من سورة مثلا آل عمران من آية 120 إلى آية 130 مكتوبة، ممكن يكتبها في آن واحد أكثر من صحابي من كتبة الوحي رضي الله تعالى عنهم. هذه الطريقة الأولى في الحفظ، أنه لابد من الكتابة. الطريقة الثانية اللي هي الحفظ في الصدور، الحفظ غيبا، وهذه كان يعني يتصدى لها جمهور الصحابة وأكثر الصحابة، أنه يحفظ كل ما يعلمهم إياه النبي عليه الصلاة والسلام من ما ينزل عليه من جديد القرآن الكريم. طبعا في صحابة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة من المهاجرين، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هذول 23 سنة صحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام. في صحابة لهم الأنصار في المدينة صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، يعني مدة 10 سنوات تقريبا أو أكثر بقليل، تمام. لكن بكل الأحوال يعني كان يحرص الجميع على حفظ ما يعلمهم إياه النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم ومما نزل عليه من القرآن الكريم، فكانوا يحفظونه في صدورهم، سواء كانوا يعرفون الكتابة أو لا يعرفون الكتابة كما هو حال كثير من العرب أنذاك، فكانوا يحفظونه في صدورهم حفظا غيبيا، حفظا غيبيا عن ظهر قلب. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان آلاف من الصحابة يحفظون القرآن الكريم كاملا، بل بعضهم أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن مسعود أنه حفظ 70 سورة من فم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مش من صحابي آخر قل زيد علمني حفظني اللي حفظته من رسول الله، يحفظ مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس بينه وبين الله عز وجل إلا سيدنا محمد وسيدنا جبريل عليه السلام، اللي هو مين؟ عبد الله بن مسعود في 70 سورة عن يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عن الملك جبريل عن الله تعالى أنه قال كذا وكذا. فلاحظوا الوسائط قليلة عند الصحابة، لذلك حفظهم كان شديد للقرآن، بالإضافة للدافع القوي عندهم بهذا الحفظ في الصدور، ممكن ما يعرف القراءة والكتابة لكن حريص على أنه يحفظ، وكانت ذاكرتهم قوية وعندهم صفاء ذهني، ما فيش دوشة المدنية هذه التي نعيشها، التي يعني الحاجات اللي أمام الإنسان محدودة، تمام، ما فيش معقدة، ما فيش إجهاد ذهني مثل ما هو حاصل عند البشر في هذا الزمان، فكان الحفظ سهلا سريعا، وهذا كان موجود عند العرب أصلا قبل الإسلام. طيب نيجي لموضوع نزول القرآن منجما يعني موزعا، والحكمة من ذلك. القرآن ما نزل دفعة واحدة، لم ينزل دفعة، إنما نزل موزع على 23 سنة، مع أنه الله عز وجل قادر ينزل القرآن كله 6000 آية وقليل على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة، ويحفظه كله عن ظهر قلب في ليلة واحدة، والله على كل شيء قدير. يعني ليلة القدر بدأ فيها نزول القرآن، لكن لم ينزل القرآن كله على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دفعة واحدة مرة واحدة، إنما نزل موزع على 23 سنة، مع أنه أنزل الله عز وجل الألواح على موسى دفعة واحدة عليه السلام. فما الحكمة من ذلك؟ وهذا القرآن نازل من عند الحكيم العليم. طبعا ذكر لك في الكتاب في أعلى صفحة 82 ثلاث حكم سندرسها تفصيلا، وهذه الحكم الثلاث ممكن تكون هدف لأسئلة في الامتحانات، فانتبهي لها، ما فيش حاجة بدون حكمة، يعني الله هو الحكيم العليم جل في علاه، وينبغي للفقيه المجتهد أن يحرص على الوقوف على حكم الحكيم العليم فيما شرع جل في علاه، وهذا ما يعنى به علم المقاصد، مقاصد الشريعة الإسلامية الذي ستدرسه أختي الطالبة في المستوى السابع إن شاء الله تعالى الكريم، إن شاء الله تعالى الكريم. طيب أول حكمة تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثاني حكمة التدرج في تنزل الأحكام، ثالث حكمة مواجهة الواقعات والمشكلات التي تجد في عهد التنزيل، مواجهة المشكلات والواقعات التي تجد في عصر التنزيل في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا له خصوصية هذا العصر. طيب نجي الآن ندرس كل واحدة من هذه الحكم على حدة. الحكمة الأولى تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، استحضار لمعية الله عز وجل ولتأييد الله سبحانه وتعالى له. مهمة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن مهمة سهلة، أنه يعني جاء في بيئة تعبد الأوثان وتعبد الأصنام، شرك، وهم على ذلك منذ مئات السنين، وخيروا في الدين التوحيد الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، زائد إنه رسالته عليه الصلاة والسلام رسالة للبشرية كلها، فيعني تتجاوز قريش وتتجاوز الحجاز وتتجاوز جزيرة العرب، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام إنه عمره محدود ما فيش خلود، وإن كان الله قد خيره بالخلود في آخر حياته كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى الكريم لعظيم مكانته عند الله عز وجل. فهو سيد ولد آدم وخير من مشى على هذه الأرض وتحت هذه السماء صلى الله عليه وآله وسلم. نزول القرآن موزع على مدار 23 سنة في تثبيت لفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام يستحضر معية الله، لأنه لما يأتي الوحي هو عارف أن هذا الوحي ملك، وأن هذا الملك من عند الله تعالى، تمام، فيثبت فؤاده وتقوى عزيمته وتقوى همته في إنجاز هذه الرسالة العظيمة التي اختصه الله تعالى بها واصطفاه لأجل تحقيقها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا واضح جلي، تمام. ويختلف الوضع فيما لو نزل القرآن كله في ليلة القدر على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وبقي بعد ذلك 23 سنة يدعو الناس ويخبرهم بالقرآن دون أن يكون هناك وحي، لكن الوحي كان ينزل يعني كل يوم كل أسبوع مرتين كل أحيانا، يعني فيستحضر النبي عليه الصلاة والسلام المعية الإلهية له والتأييد الإلهي له فيثبت فؤاده. ولذلك لما جاءوا خيروه قريش قالوا له نجعلك سيد علينا ملك ونزوجك بأجمل نسائنا ونعطيك شطر أموالنا أغنى واحد فينا، بس اترك هذا الموضوع. زعمات قريش عرضوا هذا العرض على عمه أبو طالب، بلاش التوحيد والإسلام والكلام هذا، خلاص خلينا على دين أبائنا وأجدادنا نعبد اللات والعزة وهبل ومنات وإلى آخره ونجعله ملك على قريش. قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني أي ثبات على الحق، هذا شيء عظيم جدا، عروض في غاية الإغراء ومع ذلك رفض قطعي لها وثبات على الموقف. فهذا من يعني من تثبيت الله لفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن طرق ووسائل هذا التثبيت الوحي الإلهي له اللي كان على مدار البعثة النبوية الشريفة كاملة 23 سنة. طيب الحكمة الثانية في صفحة 83، التدرج في تشريع الأحكام. التدرج في تشريع الأحكام، والتدرج في تشريع الأحكام أخذ مسارين حقيقة، تدرج في جملة الأحكام وتدرج أحيانا في بعض الأحكام نفس الحكم يتدرج الشرع الشريف به. فنأخذ المسار الأول، التدرج في تشريع الأحكام. إحنا يعني مثلا ندرس مادة المدخل للتشريع الإسلامي، ما هو الأفضل لفهم الطالبة؟ إنه نشرح المادة كلها باختصار مركز في محاضرة واحدة من 5 ساعات، وبعدين نقول للطالبة تعالي في آخر الفصل قدم الاختبار، ولا نشرح المادة مقسطة موزعة مجزأة على مدار فصل دراسي كامل؟ أيهما الأفضل لأجل أن تفهم الطالبة وتحفظ المعلومات وتدرس وتذاكر؟ لا شك الخيار الثاني. الآن لو قلت لأي واحدة من كنا بدك تحفظ القرآن الكريم في مدة 23 سنة وانت عمرك الحين مثلا 20 سنة، فالجميع بيقولوا دكتور هذا كثير جدا، احنا بيكفينا 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات انطارت نحفظ القرآن الكريم كاملا اذا دخلنا في برنامج حفظ مع احد مراكز التحفيظ اللي عندها منهجية واضحة في التحفيظ والتثبيت مثلا. فما بالك لو قلت لك 23 سنة؟ فلا شك انه هذا يعني سيكون مدعاة لحفظ القرآن الكريم في قلوب آلاف من الصحابة، وهذا ما كان مدة طويلة، تمام. غير ذلك مش بس حفظهم للقرآن، يعني نزول القرآن موزع على مدار 23 سنة سهل على الصحابة حفظ القرآن، بل سهل عليهم أيضا فهم الأحكام. ما جاءت دفعة واحدة، ما جاءت دفعة واحدة، إنما جاءت موزعة الأحكام، الأحكام الشرعية العملية، افعل ولا تفعل، هذا حرام وهذا مندوب وهذا مباح، هذا الأحكام الشرعية الوضعية، جاءت موزعة على مدار 23 سنة، فسهل على الصحابة فهمها ومعرفتها وتطبيقها، وبالتالي نقلها لأجيال المسلمين اللي هم التابعين اللي جاءوا بعدهم. يعني واحد درس 23 سنة أحكام شرعية فطبعا بده يتقنها، واضح؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن مش كل الصحابة شرفوا بهذه المدة الطويلة من الصحبة اللي هي 23 سنة، هذه كانت للمهاجرين الأوائل مثل أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام، أولئك رضي الله تعالى عنهم. طبعا الأنصار كلهم صحبتهم لا تتجاوز 11 عاما رضي الله تعالى عنهم، لكن أيضا 11 عاما مدة زمنية طويلة لفهم الأحكام ودراية ما يتصل بها، خاصة أنها جاءت متدرجة يعني جرعات بالأقساط، واضح؟ يعني ذكر لك مثال أنه مثلا الصلاة فرضت في آخر العهد المكي، تمام، في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة شرع الصوم وصلاة العيدين والزكاة، في السنة الثالثة كان تشريع أحكام المواريث والطلاق، في السنة الرابعة كان تشريع عقوبة الزنا وعقوبة القذف وفرض الحج، في السنة السادسة كانت أحكام الصلح وتحريم الخمر، في السنة السابعة تحريم شرعة المزارعة والمساقاة، الثامنة شرع حد السرقة، في التاسعة شرع اللعان. يعني لاحظي الأحكام كما ذكر لك في أسفل صفحة 83 جاءت متدرجة. طبعا إحنا الآن بالنسبة لنا الأحكام مكتملة موجودة في مبثوثة مرتبة على الأبواب في كتب الفقه الإسلامي. هذا الحال الذي نحن عليه والذي حصل عند التابعين، تمام، أنهم اعتنقوا الإسلام ووجدوا الأحكام كاملة منذ عاد الصحابة إلى يومنا هذا. لكن بالنسبة للصحابة اللي عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت الأحكام متدرجة، كل سنة كل شهر ممكن ينزل حكم، تمام، فيعوه ويحفظوه ويطبقوه. فهذا التدرج ولم يكن دفعة واحدة كان أدعى لفهمهم وتطبيقهم ودرايتهم بالحكم الشرعي. مع الأخذ بعين الاعتبار ما ذكره المؤلف في صفحة 84 من التشريع في العهد المكي والتشريع في العهد المدني، السور التي نزلت قبل الهجرة تسمى قرآنا مكيا، والسور التي نزلت بعد الهجرة تسمى قرآنا مدنيا. القرآن المدني خاصة والتشريع الإسلامي عامة في مكة كانت الأحكام الشرعية العملية فيه قليلة، تمام، وكان التركيز في السور المكية كما هو واضح لكل من يقرأ القرآن كان التركيز على قضايا العقيدة وأركان الإيمان الستة وقصص الأمم السابقة، تمام، لأنه كان الوضع يقتضي ذلك، كان عدد المسلمين قليل وهم في حالة ضعف والبطش لكفار وصناديد قريش، فكان التركيز على المحاججة في قضايا العقيدة مع أولئك الكفار والمشركين الذين آذوا المسلمين وضيقوا عليهم، تمام، لكن الأحكام الشرعية العملية كانت قليلة في العهد المكي، بينما في العهد المدني كانت الأحكام العملية كثيرة، بالإضافة لأيضا قضايا العقيدة التي تعرض لها القرآن فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة، تعرضت لها السور المدنية أيضا، لكن السور المدنية هي التي ذكرت العدد الأكبر من الأحكام الشرعية العملية. وهذا كما علل المؤلف السبب في ذلك كما علله في أعلى صفحة 85 الأسطر الأربعة الأولى من صفحة 85، أنه الوضع تغير بعد الهجرة. قبل الهجرة 13 سنة في مكة الإسلام كان مستضعفا والمسلمون مستضعفون، وهم قلة، ما فيش مجال تنزل أحكام تطبيق حدود وأحكام مواريث، مين بده يقسم التركة؟ ما الحكم لأبي جهل وأبي سفيان وأمية بن خلف، تمام؟ فالغلبة والسطوة لصناديد الكفر من قريش مدة 13 عاما، هذا قبل الهجرة، حيث نزلت طبعا قبل الهجرة سور القرآن المكية، لكن بعد الهجرة قامت دولة في المدينة، حاكمها ورئيسها وقائدها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مش موضوع أنه انتقال من مكان إلى آخر، لا، انتقال من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال، صار في تغير جذري بعد الهجرة، وهذا كان واضح في البيعة، بيعة العقبة الأولى والثانية من قبل الأنصار الأوس والخزرج للنبي عليه الصلاة والسلام. إنه الموضوع مش موضوع أنه يبلغ الدين والناس تصير مسلمين، لا، بدها تقوم دولة، تكون منطلق للدعوة الإسلامية في أصقاع الجزيرة. عشان كده حضر العباس بن عبد المطلب في غزوة، عفوا، في بيعة العقبة الثانية، وقال لهم للأوس والخزرج ممكن تقاتلكم العرب كلها، إذا مش قدها الحمل هذا خلي ابن أخونا عندنا نحميه. وطبعا كان العباس يومئذ على غير الإسلام، ولكن حضر لأجل أن يستوثق لابن أخيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فطبعا الأنصار بايعوا، وبعد البيعة كانت الهجرة الشريفة، قامت دولة فتية في المدينة المنورة اللي كان اسمها يثرب، وكان قائدها النبي عليه الصلاة والسلام. فكان في مجال الآن تطبيق حدود، في مجال جباية الزكاة، في مجال تطبيق أحكام المواريث، فكانت تنزل. واضح تماما أنه تغير الحال هذا كان مساعدا ويتطلب بل نزول الأحكام الشرعية العملية اللي كانت غزيرة في السور القرآنية المدنية. واضح، فعندنا قرآن مدني، هو القرآن واحد، لكن اللي نزل قبل الهجرة يسمى قرآنا مدنيا، واللي نزل بعد الهجرة يسمى قرآنا، عفوا، نزل قبل الهجرة يسمى قرآنا مكيا، واللي نزل بعد الهجرة يسمى قرآنا مدنيا. طيب، هذا في تشريع جملة الأحكام. إذن الأحكام الشرعية العملية في الشريعة الإسلامية ما نزلت دفعة واحدة، إنما نزلت موزعة على 23 سنة، وبالذات في آخر 10 سنوات من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي الفترة في المدينة بعد الهجرة من مكة إلى المدينة، تمام، للعلة التي وضحناها. ومع ذلك في عندنا نوع آخر من التدرج كما قلنا قبل قليل، اللي هو تدرج الحكم الواحد، نفس الحكم يتدرج، تمام. يعني أوضح مثال عليه وإن كان لم يذكره المؤلف، قضية تحريم الخمر. العرب في الجاهلية كانت تتباهى بالخمر وتشربه ربما كما تشرب الماء، بل وتتباهى به، ويعتبر تقديمه للضيف إكرام للضيف، وتغنى شعراء العرب في الجاهلية بشرب الخمر في قصائد كثيرة. أمام هذا الحال كان من المناسب أن يتدرج الشرع الشريف باستئصال هذه الآفة الخطيرة من المجتمع. فثم القرآن الخمر، ثم بعد ذلك حرمه عليهم في الصلاة، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، آخر حاجة قال لهم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذا التدرج في تحريم الخمر، وهو من الأمثلة الواضحة على التدرج في تشريع الحكم الواحد. ذكر لك أيضا موضوع الرؤية التي رآها الصحابي عبد الله بن زيد بن عبد ربه، اللي هو رأى رؤية فيها الأذان. طبعا لا نقول أن الأذان ثبت برؤية، إنما بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من قبل السنة التقريرية. كانوا يعني يسألون كيف لما صارت الهجرة من مكة إلى المدينة، وصار في مساجد في المدينة، وصاروا يصلون الصلاة وهم أحرار أعزة مش مستضعفين تحت حراب أبو جهل وأبو سفيان في مكة. فلما هذا الوضع الجديد وشرعت صلاة الجماعة، كيف يجتمعون لصلاة الجماعة؟ كيف ينادون؟ كيف يعلمون بعضهم بالوقت؟ ما فيش وسائل اتصال حديثة. فكان أن أكرم الله تعالى هذا الصحابي الجليل عبد الله بن زيد بن عبد ربه بهذه الرؤية المنامية التي قصها على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام استحسنها وفيها الأذان وهي رؤية صادقة، فقال له علم هذه الكلمات لبلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه حتى ينادي بها، وكان أول من نادى بها، أول من رفع الأذان بهذه الصيغة سيدنا بلال ابن رباح الحبشي رضي الله تعالى عنه. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا قد رأى نفس الرؤية. فنقول إن صيغة الأذان هذه ثابتة بسنة تقريرية وليس بالرؤية، فالرؤى وإن كانت صادقة ليست مصدرا لتشريع الأحكام، ليست مصدرا لتشريع الأحكام. أيضا صلاة المسبوق، لاحظوا في خصوصية لعهد الرسالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال على قيد الرسالة، عفوا على قيد الحياة صلى الله عليه وآله وسلم، والوحي يتنزل عليه تباعا، فبالتالي في خصوصية، لأن هذا الوحي لما مات النبي عليه الصلاة والسلام انقطع، فما في انتظار للوحي حتى نعرف إيش الحكم، بدنا نجتهد إذا ما وجدنا الحكم صريحا في القرآن والسنة كما سيأتي بيانه في عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. القصة اللي ذكرها في أعلى صفحة 86 عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، ربما كثير من الطالبات لا تعرف أن صلاة المسبوق أول ما حصلت كانت اجتهاد من سيدنا معاذ، لما كانوا يأتوا المسجد ويكون الصلاة قائمة والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ في الصلاة فيصلون ما فاتهم ثم يلتحقون به، فقال معاذ لا، أنا ما أرى النبي عليه الصلاة والسلام على حال وأخالفه عليها، أخالفه فيها، رأيت راكع بلتحق فيه بالركوع، رأيت ساجد بلتحق فيه بالسجود، بعدين لما يسلم وأقضي ما فاتني. فقال عليه الصلاة والسلام قد سن لكم معاذ هكذا فاصنعوا. طبعا هنا الحكم ثبت صلاة المسبوق بالسنة التقريرية وليس باجتهاد الصحابة، اجتهاد الصحابة مصدر ممكن نعتبره مصدر استنباطي خاصة إذا حصل إجماع بعد انقطاع الوحي كما سيأتي بيانه في عصر الصحابة إن شاء الله تعالى الكريم في محاضرة القادمة. أما اللي حصل الآن من قبل الصحابي عبد الله بن زيد لما أخبر عن الرؤية المنامية فأقره النبي عليه الصلاة والسلام أنه هذا ثابت بالسنة التقريرية، تمام، وكذلك ما فعله معاذ ثبت بالسنة التقريرية، اجتهد معاذ فثبت بالسنة التقريرية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، تمام، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي والوحي خاص في عصر التشريع وانقطع بوفاة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تمام. فإذا في عندنا عدد من الأحكام شرعت متدرجة، لاحظوا الرعاية الإلهية واللطف الرباني بأمة محمد عليه الصلاة والسلام وبالجيل الأول من هذه الأمة اللي هم جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رفق الله تعالى بهم فشرع الأحكام متدرجة، كانت الناس تدخل تباعا في الإسلام، كل يوم في ناس تعتنق الإسلام، فصحبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام متفاوتة في مددها، تمام، فلذلك ليس كلهم سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ما سمع الآخرين، لكن لطف الله عز وجل ورحمة الله بهذه الأمة أنه جعل الأحكام متدرجة، جملة الأحكام متدرجة، وبعض الأحكام نفس الحكم في تحريم شيء أو في إباحة شيء كان متدرجا على مراحل شوي شوي، تمام، حتى الناس تستوعبه وتفهمه وتطبقه ثم تنتقل لمرحلة أخرى، مثل قضية تحريم الخمر، وهذا من رحمة الله عز وجل، تمام، والله تعالى أعلم. طيب، يكفي أن تحفظي مثال واحد على حكم شرعي تدرج الشرع الشريف في تشريعه، طبعا مش كل الأحكام الشرعية تدرج الشريعة أو الوحي في تشريعها، واضح، في عنا كل الأحكام جاءت متدرجة مش كلها نزلت مرة واحدة في ليلة واحدة، تمام، إنما بالتقسيط كما بينا، وفي بعض الأحكام، بعض الأحكام نفس الحكم الواحد تدرجت الشريعة في عرضه إلى أن استقر في آخر الأمر على ما هو عليه إلى يومنا هذا، يعني تحريم الخمر الآن محرم في الصلاة وفي غير الصلاة، في السفر في الحضر على الكبير على الصغير، سواء وصل حد السكر أو لم يسكر أو لم يصل، لذلك قال العلماء ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني إذا يعني البرميل إذا شربناه من سائل معين من شراب معين يصيبنا السكر والعياذ بالله، فتكون ملعقة الشاي منه حرام وكبير من الكبائر أو حتى أقل من ذلك، ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب، الحكمة الثالثة والأخيرة من التشريع، من التدرج من نزول القرآن الكريم موزع على 23 سنة، احنا قلنا في صفحة 82 ايش الحكم؟ تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، التدرج في تنزل الأحكام، مواجهة الواقعات والمشكلات المستجدة في عصر التنزيل، اللي هما عبر عنه في أعلى صفحة 87 بإيه؟ التشريع لمناسبة ولغير مناسبة. طبعا في أحكام شرعية نزلت في القرآن الكريم بدون أن تسبق بسؤال أو حادثة أو واقعة، تمام، مثل الأمر بإقامة الصلاة، الأمر بفرض الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، أحكام الوضوء مثلا، أحكام الأمر بالزكاة، هذه لم تسبق بحادثة أو بواقعة أو بسؤال، شرعت ابتداء استقلالا هكذا. لكن في عنا أحكام شرعية نزلت في القرآن الكريم بعد حادثة أو نتيجة سؤال وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قبل غير المسلمين أو ربما من قبل المسلمين، فنزلت الآيات تبين هذا الحكم. وهذا طبعا غير قضية أنه في تثبيت لفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يعني عنصر التشويق موجود عند الصحابة أنهم ينتظروا الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم كلهم مدركين أنه هذا وحي من الله، مش من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من صياغة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يخبرنا رسول من الله تعالى اصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الأمر ويوحي إليه عن طريق الملك جبريل عليه السلام. فكان يأتي سؤال فيتريث النبي عليه الصلاة والسلام، أو تحصل الواقعة يتريث النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب إلى أن ينزل الوحي انتظارا للوحي، تمام. فكان القرآن الكريم فيه كثير من الآيات القرآنية اللي عالجت قضايا في السيرة النبوية، يعني مثلا نزلت سورة الأحزاب بعد غزوة الخندق، نزلت سورة براءة بعد غزوة تبوك تتكلم عن أحداثها. وقيسي على ذلك، فالصحابة شعرين بالمعية الإلهية أيضا، إنه يعني وكان يخشى أحدهم أن يفعل أمرا أو يسأل سؤالا فينزل قرآن فيه يتلى إلى يوم القيامة، لأنه عصر الرسالة هنا تظهر خصوصيته أيضا في هذا الجانب من جوانب عدة، إنه في القرآن يتنزل أحيانا لجواب على سؤال أو لمعالجة واقع معين. خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام تشتكي من زوجها، فتنزل آيات سورة المجادلة، المجادلة أو المجادلة، لجوابا على سؤال خولة رضي الله تعالى عنها، خولة بنت ثعلبة كما ذكرك المثال في وسط صفحة 88. كثير من الآيات كانت تبدأ بـ ويسألونك، يعني جاءت جواب على سؤال وجه للنبي عليه الصلاة والسلام، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية 222 من سورة البقرة وهي سورة مدنية. قوله تعالى ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، الآية 217 من سورة البقرة وهي سورة مكية مدنية عفوا. فإذا في أحكام شرعية نزلت جواب على سؤال أو علاج لواقعة، تمام. سورة الأنفال لما اختلفوا في تقسيم الغنائم نزلت بيانا لذلك الحكم، تمام. وهذا كان يحصل في مكة وفي المدينة، مش بالضرورة في السور المدنية. السور المكية سورة الكهف نزلت جوابا على أسئلة وجهها كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام عن أصحاب الكهف وعن ذو القرنين وعن قصة الخضر عليه السلام عن طريق اليهود. اليهود قالوا لهم اسألوا هذه الأسئلة حتى تعرفوا أنه نبي ولا غير نبي، وهذا لن يجد جواب، لن يعرف الجواب، وبالتالي هذا دليل أنه مش نبي. فأنزل الله تعالى وحيا على نبي محمد عليه الصلاة والسلام بسورة الكهف فيها بيان لتلك الجواب على تلك الاستفسارات عن تلك القصص، فكانت من الأدلة على صدق نبوته، ومع ذلك بقي اليهود أو معظم اليهود على يهوديتهم لأنهم يعرفون الحق ويعاندونه، لذلك هم المغضوب عليهم. فيعني الأسئلة كانت ترد على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وفي المدينة، وكانت تنزل بعض آيات القرآن جوابا على تلك الأسئلة في السور المكية وفي السور المدنية. ومن هذه الأحكام كانت علاج لوقائع في السيرة النبوية أو لبيان لأحكام شرعية عملية كحكم الظهار مثلا اللي كان في سورة المجادلة اللي نزلت بناء على شكوى من خولة بنت ثعلبة للنبي عليه الصلاة والسلام على ما صار بينه وبين زوجها. طيب هذا بالنسبة لحكم نزول القرآن موزع على 23 سنة. حكم نزول القرآن موزع على 23 سنة ينبغي أن تحفظ الطالبة في كل حكمة مثال واحد على الأقل من الأمثلة المذكورة في الكتاب والدليل من القرآن على ذلك المثال. وبالله التوفيق، وصلنا إلى أسفل صفحة 88 من الكتاب المقرر، نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة لنبدأ الشرح عن السنة النبوية في عصر النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.